بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا بالبينات فقال الذين كفروا منهم وَإِذَا وَحَيْتُ you تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام وَذَلِكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.